قتلت نفسا بالله

وورد من دونهم امرأتين تذوذان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وابونا شيخا كبيرا فسقى لهما. تعمل فينا ايه بس؟ انت عملت ايه؟ انا عارف بالك في عمرك يا رب مين اجدع منك عشان ايه؟ اكتر منك ممكن مفيش كده ايه ده؟ حاجه جميله يا رب. ولما ورد ما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ حاجات القديمة بتاعت أيام الزعيم. قالتا لا نسقي اسمع على مسمى والله قال ما خطبكما؟ ووجد من دونهم امرأتين تذوذان. قال ما خطبك؟ مش كده حبيبي مصطفى الله يستر معاك بحاجه يا نبي خليك هنا يا رب ونيع بالكرم. ايه ده؟ ايه ده؟ يا سلام لهما ثم تولي الى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما ورد ما من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكم؟